والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ميراث المفقود. قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ميراث المفقود. المفقود هو من غاب وطالت غيبته وانقطعت أخباره، لا يدرى أحي هو أم ميت، هذا هو المفقود. وقد يفقد المرء بين أهله وذويه، يخرج لصلاة الفجر فلا يعود، قد يخرج لقضاء حاجة في الليل أو في النهار فلا يعود، وقد يسافر سفرا بعيدا لطلب العلم أو للتجارة أو للنزهة فتنقطع أخباره، لا يدرى أحي هو أم ميت. وقد يسافر على باخرة في البحر فيحصل غرق لبعض أهلها فتنقطع أخباره، لا يدرى أهو مع الغارقين أم مع الناجين. وهكذا هذا هو المفقود الذي انقطعت أخباره ولا يدرى عنه أحي هو أم ميت. فهل تقسم تركته وتعتد زوجته وتتزوج بعد عدتها، ربما يكون على قيد الحياة موجود، أم تتربص وتنتظر وقد يكون ميت؟ وإذا مات أحد ممن يرثه المفقود، هل يورث المفقود على أساس أنه حي أم لا يورث على أساس أنه قطعت أخباره ومات؟ هذا ما يبحثه المؤلف في هذا الباب. نعم. يقول السائل: إذا غاب الإنسان وخفي خبره وغالب سفره السلامة كالتاجر والسائح، انتظر به تمام 90 سنة من يوم ولد في أشهر روايتين، وفي الأخرى ينتظر به أبدا أو يرجع إلى اجتهاد الحاكم في تقدير المدة. وإن كان هذه حال من حالات المفقود. للمفقود حالتان: حالة غالبه السلامة، يسافر لطلب العلم في مكان بعيد فيروق له المقام ويطيب له المكان ويستفيد من إقامته فيجلس وينتظر زمنا طويلا ولا يدري عنه أهله أهو حي أم ميت، ولا يدرون في أي البلاد. هذا غالبه السلامة لأنه سافر لطلب العلم، سافر للتجارة وكذلك سافر للسياحة والنزهة كذلك، هذا غالبه السلامة. بخلاف الحال الثانية التي ستأتي، الغالب عليه الهلاك، غالبه الهلاك أكثر من السلامة. فإذا كان غالبه السلامة فللعلماء رحمهم الله في مدة الانتظار له أقوال: قول ينتظر به تمام 90 سنة منذ ولد، ثم يحكم الحاكم بموته فتعتد زوجته وتقسم تركته. هذه حال، لأنهم يقولون الغالب أن المرأة بعد 90 سنة يكون ميت، نادر وقليل جدا أن يكون موجود وتنقطع أخباره. قول آخر أنه ينتظر أبدا، ينتظر حتى يأتي أو يأتي خبر عنه بوفاته أو يموت من وراءه ومن ينتظره، ينتظر به على أساس أنه حي. القول الثالث ولعله هو الأقرب والله أعلم للصواب، أنه يرجع فيه إلى حكم الحاكم، فالحاكم يجتهد يحكم متى شاء ورأى أنه مناسب يحكم بموته، فتقسم تركته وتعتد زوجته. وذلك أن قولهم مثلا 90 سنة هذا غير مستند إلى شيء دليل، وقد يسافر وعمره 89 سنة فتنقطع أخباره وهو متزوج ومقيم ومتاجر وهو طالب علم، ثم تقسم تركته بعد سنة. إذا قلنا تمام 90 سنة منذ ولد، سافر وعمره 89 سنة فبعد سنة تقسم تركته وتطلق زوجته، هذا غير مناسب. فالتحديد 90 سنة تحديد لا يعتمد على أصل، وإنما قالوا الغالب أنه لا يصل عمر الإنسان إلى 90 سنة، وليس كذلك، بل كثير يصل 95 سنة ويصل 100 سنة ويصل 110 و120، وجد كثير من تجاوز 100. فالتحديد 90 سنة غير معتمد على أصل يعتمد عليه. وقولهم مثلا ينتظر به أبدا، هذا يبقى المال معلق والزوجة معلقة وهكذا، ويتضرر أناس آخرون بهذا في ميراث، في كونه يرث أو لا يرث وكيف يورث المال عنه. والقول الثالث هو الأقرب للصواب والله أعلم، أنه يرجع إلى حكم الحاكم. والأزمنة تتفاوت والحالات تتفاوت من حيث الأمن والخوف ومن حيث بلوغ الخبر وعدم بلوغه. كان الناس في الزمن القريب إذا سافر المسافر لا يدرون عنه سنة سنتين حتى يعود وهو بخير، لكن ما هناك أخبار. اليوم والحمد لله القريب والبعيد سواء، تكلمه مثلا في التليفون تقول أين أنت، يقول أنا في عند الباب مثلا، متوجه إليك عند الباب، أو يقول هو في أقصى الدنيا، كله سواء من حيث القرب والبعد والاتصال ومعرفة الناس بأحوال بعضهم وهكذا. فأقرب شيء والله أعلم أنه يرجع إلى حكم الحاكم. ثم إن الأوقات تتفاوت من حيث الأمن والاستقرار والسلامة أو الخوف والهلاك، تتفاوت الأزمنة وتتفاوت الأمكنة كذلك، أماكن ما يطمئن إليها وأماكن يطمئن فيها المرء 10 سنين وهكذا. فالأسلم أن يقال يرجع إلى حكم الحاكم، هذا في الحالة الأولى إذا كان الغالب على المفقود السلامة. نعم. وإن كان غالب سفره الهلاك كالذي يفقد من بين أهله أو يفقد في طريق الحج، فإنه ينتظر به تمام 4 سنين، لأنها أكثر مدة الحمل، وتعتد زوجته عدة الوفاة، وتحل لأزواج. وإن كان غالب سفره الهلاك، يعني مثل هذا الفقد غالبه الهلاك، مثل ما قدمنا مثلا خرج لصلاة الفجر ولم يعد وانقطعت أخباره، خرج ليقضي حاجة فانقطعت أخباره زمنا طويل، ركب في البحر وجاء خبر بأن السفينة انكسرت أو غرقت ولم يعثر عليه حي أو ميت ويقال إن فيها أحياء وفيها أموات، هذا إذا انقطعت أخباره فالغالب عليه الهلاك. يقول: في طريق الحج، كان طريق الحج من الطرق المخوفة، والمرء إذا خرج للحج ودعه أهله كأنه لن يعود، والآن والحمد لله وباستتباب الأمن صار طريق الحج آمن سوي سليم والحمد لله. فكان بالسابق إذا خرج للحج ظن أنه لا يرجع، أو مثلا فقد بين الصفين في قتال المسلمين مع الكفار ولم يعثر له على جثة ولا خبر، ما يدرى هو أسر، هل قتل، هل هو سليم، هل هو هرب إلى مكان ما وأمن فيه، هذا الغالب فيه الهلاك هذه المواطن. وهكذا وكذا إذا دخل بلدا مخوفة وفيها الحروب الطاحنة والقتال والمصائب العظيمة فيكون إذا فقد غالبه الهلاك، فينتظر به تمام 4 سنين منذ فقد. هناك 90 سنة منذ ولد، وهنا إذا كان غالبه الهلاك ينتظر 4 سنين منذ فقد. إذا ذهب إلى مكان مخوف وفيه قتال مثلا وفقد لا يدرى أين هو، ينتظر إلى متى؟ الغالب مثل هذا أنه قتل وذهب، فينتظر إلى متى؟ تنتظر الزوجة إلى متى؟ ينتظر التركة إلى متى؟ تتلف وتفنى التركة وتحتاج إلى حفظ وصيانة ونحو ذلك وأهلها في أمس الحاجة إليها. فهذا انتظروا فيه 4 سنين منذ فقد، ثم يحكم الحاكم بموته فتعتد الزوجة من تاريخ حكم الحاكم، وتقسم التركة كذلك، فإذا اعتدت فلها أن تتزوج بعد هذا. قال: لأنها أكثر مدة الحمل التي تنتظر غالبا مدة الحمل، وخلال هذه المدة يتميز ويتبين إن كان فيها حمل أو لا، فتنتظر 4 سنين ثم يحكم الحاكم بموت. نعم. قال أحمد: إذا أمرت زوجته أن تتزوج قسمت ميراثه. إذا أمرت زوجته أن تتزوج قسمت ميراثه. يقول: إذا أذن للزوجة بأن تتزوج فمعناه أن زوجها غير موجود وأنه محكوم بوفاته، ما في طلاق، محكوم بوفاته، فتقسم تركته. بخلاف ما إذا حكم الحاكم بخلعها فإنها لا تقسم تركة حينئذ، وذلك كأن يسافر الرجل سفر ولو لم تنقطع أخباره يدرى أنه حي، فتتضرر الزوجة بانتظاره. وقلت تقول: حتى لو جاء لن يقيم عندي، لما أحبس نفسي؟ ترفع أمرها إلى الحاكم والحاكم يتثبت، إذا رأى المصلحة في خلعها خلعها من زوجها الأول واعتدت وأذن لها بالزواج بعد تمام عدتها. هذه غير حالة المفقود، هذه تطرأ حتى وإن لم يكن مفقود وإن كان معلوما أنه في مكان كذا لكن لن يعود، أو تأخر في عودته، أو علم أنه لن يسمح له من قريب بالعودة، فالزوجة تتضرر بالانتظار حينئذ وترفع أمرها إلى الحاكم، والحاكم يجتهد لها وقد يخلعها من زوجها وماله يبقى عند أهله وذويه. نعم. وقد روي عنه التوقف وقال: قد هبت الجواب فيها وكأني أحب السلامة. الإمام أحمد رحمه الله وقاف وخواف من الإثم رضي الله عنه ورحمه، فيقول: قد هبت الجواب فيها، يقول: ما أقول فيها شيء، ارجعوا إلى الحاكم والحاكم ينظر. وكأني أحب السلامة، ما أحب أن ينقل عني شيء، أخشى أن يكون خطأ. نعم. والأول المذهب أي انتظار 4 سنين منذ فقد بالنسبة للمخوف، وانتظار 90 سنة منذ ولد لمن غالبه السلامة. نعم. فإن مات للمفقود من يرثه في مدة غيبته. السابق في حال المفقود نفسه وتركته ماذا يصنع بها، لكن تأتينا حالة أخرى، المفقود مات أبوه، مات أخوه، ماتت زوجته، مات قريب له يرثه، هل نورث المفقود على أنه حي أم لا نورث المفقود على أنه ميت؟ المسألة فيها إشكال. إن قلنا نورثه قد يقول لنا قائل من شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد مورثه، هل تتحققون حياته؟ نقول لا، ما نتحقق. قد يقول قائل مثلا لا نورثه ما دام مفقود، ما دام مفقود يقول حرمانه من الميراث بشرط أن يعلم أنه مات، هل تعلمون موته؟ تشهدون بموته؟ نقول لا، نبرأ إلى الله، لا نشهد بموته ولا نتحقق حياته. فالمسألة فيها من الجانبين حذر، يحذر المرء. فلذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن مات للمفقود من يرثه في مدة غيبته. مدة غيبته ورث أناس آخرين، هو ورث، هل يورث أو لا؟ نعم. دفع إلى كل وارث اليقين ووقف نصيب المفقود، فإن بان حيا دفع إليه، وإن بان ميتا حين موت موروثه رد على موروثه حين موت مورثه رد على من يستحقه. نعم نعم. وكذلك إن مات للمفقود دفع إلى كل وارث اليقين. المسألة سهلة واضحة والحمد لله. مثلا الرجل عنده 3 أبناء، واحد منهم خرج إلى مكان ما وانقطعت أخباره، 10 سنين انقطعت أخباره، مات الأب، من يرثه؟ عنده 2 موجودان هما شيعاه والثالث مفقود، هل يورث المفقود أو لا؟ قال رحمه الله: دفع إلى كل وارث اليقين. الولدان الابنان الموجودان يقولون ما يسوغ لنا أن ننتظر في تركة أبينا حتى يعود أخونا، أخونا ما ندري هو حي أو ميت، من أين نأكل؟ من أين ننفق على أنفسنا؟ كان أبونا ينفق علينا، فلما مات احتجنا إلى الإنفاق مما نرثه من أبينا، فنقول نعطي كل واحد منكم الأضر في حقه الأنقص. ما هو الأضر؟ نفرض أن الميت مات عن 3، نعطي هذا الثلث وهذا الثلث ونحفظ عندنا 1/3، لأنه محتمل يأتي غدا أو بعد غد أو بعد سنة أو بعد 2 فيقول نصيبي من أبي، فنحفظ 1/3. الثلث هذا محفوظ في مكان أمين. عاد المفقود نسلمه ما حفظ له. ما عاد المفقود لا يخلو إن حكم بموته قبل موت أبيه، مثلا موت أبيه معلوم عندنا لكن موته هو الذي يحتاج إلى حكم حاكم، حكم الحاكم أنه مات الولد في ذي القعدة والأب حج ومات، فهل يرث الولد المفقود من أبيه؟ لا. إذن تركة أبيه تقسم على الاثنين فقط، الثلث الذي احتفظنا به نرجعه إليهما. إذا تبين لنا أنه مات بعد أبيه، الأب مات بعد الحج، الولد جاء خبره في محرم أو صفر أنه مات مثلا، فكيف نصنع؟ ورث من أبيه، يأخذ الثلث هذا ويضاف إلى ماله ويقسم مع تركته. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى: فإن مات للمفقود من يرثه مدة غيبته دفع إلى كل وارث اليقين، الذي هو بالنسبة للأولاد الثلث، كل واحد يدفع له الثلث، ووقف نصيب المفقود الذي هو الثلث الثالث. فإن بان حيا دفع إليه، أو مات بعد هذا جعل من ضمن تركته، وإن بان ميتا حين موت مورثه رد على من يستحقه، نرد الثلث هذا الذي احتفظنا به إلى الابنين الموجودين. وكذلك إن كانت المدة قد مضت، يعني مضت المدة يرجع وحكم الحاكم، يحكم الحاكم بموته من حين الحكم. نعم. وكذلك إن كانت المدة قد مضت وإن لم تكن مضت ولم يتبين أمره، فحكم نصيبه من الميراث حكم سائر ماله، يقسم على ورثته إذا مضت المدة. يعني ما حكم الحاكم بموته إلا بعد موت أبيه، فإنه حينئذ يكون وارث ويؤخذ نصيبه ويجعل من ضمن ماله على ورثته هو. نعم. لأنه محكوم بحياته، ويجوز أن يصطلحوا على الفاضل مع النصيب المفقود من الموقوف، لأنه حقهم، ولا يجوز أن يصطلحوا على نصيب المفقود. ويجوز أن يصطلحوا على الفاضل عن نصيب المفقود من الموقوف. أحيانا مثلا يحتاج إلى صلح، المفقود معروف نصيبه، لكن بعض الورثة لوجود المفقود لا يرث، أو يكون نصيبه أقل، وبعض الورثة ما يرث إلا عند موت المفقود، فهذا واحد يتمنى حياته حتى يرث معه، والآخر يتمنى موته حتى يرث ماله، فينظر يقول ارفعوا نصيب المفقود اليقين واصطلحوا على ما بقي فيما بينكم، ولا تصطلحوا على نصيب المفقود، لأن نصيب المفقود نصيب الغير، فتصطلحوا على نصيب على ما زاد عن نصيب المفقود. كان يكون مثلا هلك هالك عن بنت وعم ومفقود، بنت وعم ومفقود، إذا حكمنا بحياة المفقود مثلا فللمفقود سهمان وللبنت سهم، له الثلثان. وإذا حكمنا بموت المفقود فللبنت نصف كامل وللعم النصف الآخر، فنصيب المفقود في هذه الحال ما يصلح أن يصطلحوا عليه، لأن نصيب المفقود محتمل يكون له الثلثان ومحتمل يكون لا شيء له، فإذا اصطلحوا على شيء من الثلثين اصطلحوا على نصيب المفقود، لكن أحوالا يكون الصلح خارج عن نصيب المفقود، فهذا لمن هو محتمل يكون لزيد أو محتمل يكون لهند يصطلح عليه الاثنان فيقتسمانه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومثل هذه الأحوال ما يصلح أن يجتهد فيها الشخص نفسه أو الورثة أنفسهم، وإنما يرجعون إلى حكم الحاكم.